الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية تستلزم الأمر، فكل ما أراده الله شرعا أمر به. نعم، الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية، لا بد من القيد. الإرادة الكونية لا تستلزم الأمر، كفر الكافر لا يستلزم الأمر، لكن لما كانت الإرادة الكونية قد تتعلق بإيمان المؤمن قلنا لا تستلزم الأمر إلا أن تتعلق بالإرادة الشرعية. فإذا تعلقت بالإرادة الشرعية وهو إيمان المؤمن الذي وقع فهذا يستلزم الأمر، فالإرادة الشرعية لا تستلزم الأمر، والإرادة الشرعية تستلزم الأمر دائما، فكل ما أراده الله شرعا أمر به. ألا نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.